كالعادة كان مولانا حجي عباس شريف في أيام النبي عليه الصلاة والسلام دائما يبدأ بهذه هلت لك يا حبيبي يا حبيبي Yeah. تعالى الحبيب.